القرآن في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. إذ لو طلبت من أحدهم أي عباد القبور اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا. صحيح. سجد ماذا هؤلاء مشركون هذا الزمن سكادر لكم تريدين مثلا جور سوغ الله إبا جوري ولو يمو إغان كي جور لأنه يعظم بالله سبحانه وتعالى. Si tu lui dis jure sur ta tombe, maintenant tu lui dis jure sur Abd al-Qadr, ou sur Rifa'i, ou sur Ibn Arabi, abadan, il va jurer qu'en étant, il ne pourra pas mentir. L'ibada, c'est quoi la différence ? Indaman, Abu Bakr. Yu'adham al-Mayyit. C'est ce qu'il rajoute. لكن ما كيسكي سباسي لأن هو إلي العقيدة أن الميت سيمو يكون فيه جمال مثلا يجور يدي ججور سوف فلان ككذا أي مو يسي يكون فيه جمال إلي العقيدة إلي أبور دلو إي الله إلي أبور إذي الله غفور رحم فهذا سموت que les kuffars d'aujourd'hui لا يتورعون المشركون أما سدفو اسمع قال أن عباد الأوتان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد بل كانوا إذا أرادوا تغليد اليمين غلظوها بالله تغليد اليمين مالك يا مالك إذا تغمو قول يا خذي الدرس ونتيو ونيو تغليد اليمين تغليد اليمين مثلا يا مسألة مثلا يا فول إنونا دي دوت البين على المدعي اليمين على من أنكر فنحن dans certaines مسائل تي obligé de faire jurer une grosse مسألة tu lui dis jure que t'as pas fait هذا اليمين على من أنكر et on le fait jurer بالله لأن si c'est un مؤمن حقا il va avoir peur d'Allah dès qu'on dit حقا كامل الإيمان لأن عاصي peut mentir. Il va jurer billah, il va dire wallah c'est pas moi. On va dire khalas, il a juré billah. Kuffar Quraysh, dès qu'ils avaient un problème, ils juraient sur Allah. Les nains ils savent qu'ils ne peuvent pas mentir. Les nains ils ont peur. Ils savent c'est khalif al-qalb. Haoula, c'est le contraire. Parler de l'aïman, il est sur leur mashaïf. Wal-iyad billah. Hada, c'est un farq entre haoula et le mutaqaddimin. فسيسا خلاصة القاعدة هذه إن شاء الله في الدرس قال الشيخ الفوزان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن رافيني ولله الحمد القواعد أربع كيسي كنو غبت لك القواعد أظن كولي كلام هؤلاء اجلس كيسي كي لي لك كيسي كي غبت غزم للي وكات خاص تفضل القاعدة الأولى لك نعم لكن سكي هذا شمت من ما عند من لا عند من أحسنت القاعدة الأولى أما أنت تدي يقرون كيف وكتبت كفار قريش أن كفار قريش يعتقدون أن الله سر رب إذا قدفوا في هذا يعني في الإجمال في الجملة ونبدي قد يحصل منهم الشرك في الربوبية لكن الأصل سكي غوكولاس هذه القاعدة الأولى. قاعدة ثانية ما نعبدهم أحسنت إذا أدعوا لغز دار pour qu'elle rapproche d'Allah. Ça c'est la deuxième قاعدة. La troisième لا la troisième أحسنت il n'y a aucun فرق entre celui qui adore une pierre et celui qui adore un صالح ou un ange. Il n'y a aucune différence. Toute la عبادة dort mieux en l'imam. La quatrième قاعدة les mouchriquins d'aujourd'hui et les mouchriquins d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant et on a montré pourquoi. Ces kawaïd elles vont t'aider jiddan. Je ne sais pas voir quelqu'un qui croit en Rububiya, tu dis c'est un musulman. Ou quelqu'un dit moi je l'adore pour que vous rapproche d'Allah, tu dis oh mashallah. Là, maintenant tu sais ces kawaïd et bien elles vont t'aider